ثم ذكر بعده احوال المؤمنين والكافرين والمنافقين. وبعد هذه الآيات ان الله تعالى ذكر من قصص الانبياء والمرسلين قصة نوح عليه السلام. وفي هذه القصص قصص الانبياء والمرسلين يعني فيها تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم ولقلوب المؤمنين، وفيها عبر للمعتبرين، وفيها الموعظة لمن يتعظ. فبذلك ان الله تعالى ذكر قصص الانبياء والمرسلين واهوال الامم السالفه السابقه وتكذيبهم الانبياء والصبر الانبياء على الايذاء والابتلاء. ذكر قصه نوح عليه السلام. وايضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كي مثلا في اول السوره على يعني سبيل الافهام والتفهيم كانه دعوه، ثم ما بعد ذلك فيها استشهاد والأدلة على إثبات هذه الدعوة. الدعوة مثلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، سنة الله جارية قديمة في عباده الاختبار والابتلاء والافتنان. فذكر قصة نوح عليه السلام استشهادا على هذا، كما قرأتم قصة نوح عليه السلام كيف ابتلي كيف اختبر، كأنه عاش ما شاء الله مدة مديدة، وأنه قام بدعوة التوحيد إلى الله سبحانه في قوم ألف سنة إلا خمسين عاما، ولكن القوم أصروا على الكفر والإنكار والكذب والاستهزاء بنوح عليه السلام حتى أحيانا بالسب والشتم والضرب والخنق، ولكنه صبر ما زجر. فبذلك يعني فيها استشهادا على ما جاء في أول السورة. ومن هذه الاستشهادات والأدلة والبراهين ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام أيضا. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى في كلام الله سبحانه وكتابه جاء قصة موسى عليه السلام مثلا في كثير من السور، وجاء قصة عيسى عليه السلام، وجاء قصة إبراهيم عليه السلام أيضا في كثير من السور والآيات بأساليب مختلفة. لماذا؟ قالوا لأن في الحكم كالذين ينتمون من اليهود إلى موسى عليه السلام كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الكتاب خاصة من اليهود بنو قريظة وبنو نزير وبني قينقاع كانوا في المدينة المنورة. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وأيضا النصارى أيضا موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قدم وفود من نجران وغير ذلك من وفود النصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثرة ما جاء ذكر قصة إبراهيم عليه السلام لما؟ لأن جميع الموجودين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يدعون بأنهم على ملة إبراهيم، اليهود أيضا والنصارى أيضا حتى مشركي مكة أيضا. وبذلك قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فبذلك جاء قصة إبراهيم عليه السلام أيضا في كثير من السور. وأيضا الابتلاء الذي جاء بإبراهيم عليه السلام شديد الشد، كأنه قام لإعلاء كلمة الله ودعوة التوحيد وحده، ليس معه أحد حتى لا أبواه ولا أخواه ولا من قومه ولا من عشيرته ولا من قبيلته، ولكنه صبر واستقام وثبت ثباتا أشد من الجبال. وأيضا ابتلي أي ابتلاء أشد من هذا كي ألقي في النار حيا ولكنه صبر كي حتى نزل الملائكة بأمر الله سبحانه عليهم السلام إلى إبراهيم عليه السلام لكي انصروه ولكنه رفض وقال لا حاجة لي. فبذلك إلقاؤه في النار ومقابلته مع نمرود ويعني مع ملوك العصر وملوك الزمن الذي في أيديهم القوة والجنود. فإن إبراهيم عليه السلام ليس معه أحد، وأنه جاء بالأدلة بالمناظرات بالمكالمات بالقوة وبالرد حتى قام وعده أمام القوم وخاطبهم بهذا الخطاب الشديد أف لكم ولما تعبدون من دون الله. فبذلك فيها دعوة، لأن القرآن ما نزل فقط في الأبحاث النحوية أو أبحاث لغوية، القرآن كتاب هدى ورحمة، القرآن كتاب موعظة، فإنسان إذا قرأ القرآن فليتدبر ماذا ينادي به كتاب الله. فإذا قرأ قصة إبراهيم عليه السلام فيها دعوة فيها عظة فيها آيات بينات للداعي، فانظر إلى ثبات إبراهيم عليه السلام حتى أنه خالف أباه وأنه هاجر من وطنه وترك أباه وأمه وأهله وإياله. لماذا؟ لأجل التوحيد لله سبحانه. وأيضا مهما جاء، يعني إذا جاء واحد إنسان أنه في الكمان أباه قال لأهجرنك وهجرني مليا، لكن ما تكلم إلا بكلام سليم قال سلام عليك. فبذلك في هذه القصص المباركة كما فيها يعني نصية للدعاة، وفيها نصية الذين يقومون بدعوة التوحيد لله سبحانه أو بدعوة دين الإسلام ونشر الإسلام، فلينظروا ثبات إبراهيم عليه السلام ودعوة إبراهيم عليه السلام ومناظرات إبراهيم عليه السلام ومكالمات إبراهيم عليه السلام مع قومه ومع ملك زمانه. فبذلك ذكر الله تعالى بعد قصة نوح عليه السلام قصة إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا. ومن هذه القصص أيضا ثبت أن دعوة الأنبياء دعوة واحدة لا خلاف فيها ولا تعارض فيها ولا تزاد فيها. من أول نبي أول رسول نوح عليه السلام إلى آخر نبي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة الأنبياء والمرسلين دعوة واحدة في الأصول الثلاثة: التوحيد ومسألة النبوة والرسالة ومسألة البعث. فبذلك كلما جاء رسول نبي قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. وبذلك دعوة الأنبياء واحد. فبذلك كلما جاء في كلام الله تبارك وتعالى وكتابه كلمة الكلمة النور، يعني ما يراد منها الإيمان، جاء إفراد مفرد. أما جاء تشبيه الشرك بالظلمات بصيغة الجمع، الله ولي الذين آمنوا يخرجكم من الظلمات إلى النور. المراد من الظلمات هي الكفر والشرك، جاء صيغة الجمع. لمن؟ لأن كفر شرك أنواع. وأما جاء نور الإيمان مفرد. لما؟ لأن دعوة الإيمان دعوة التوحيد دعوة واحدة. الأصول الثلاثة: الإيمان بالثلاثيات، اساس الدين ماذا هو؟ العبادة لله وحده. فبذلك جاء بصيغة الإفراد. ها هنا أيضا دعوة إبراهيم عليه السلام. ماذا إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله؟ أما باعتبار عند علماء القواعد وعلماء النهب وغيرهم قالوا إبراهيم من قريا يعني منصوبا ومرفوعا، يعني في محل رفع أيضا إبراهيم، إذا كان في محل رفع قالوا مبتدا خبر، يعني ومن المرسلين إبراهيم. فبذلك قرأ بعض علماء يعني علماء القواعد والقراء أنه في موقع الرفع ومرفوع بالابتداء والخبر، وقال بعض من أنه في موقع نصب منصوب إبراهيم إذ قال لقومه. وإبراهيم إذا كان منصوب على ماذا؟ أيضا فيها قولان من العلماء من علماء القواعد والنحو، قال بعضهم كها هنا أنه منصوب وأطفه على فأنجيناه وأصحاب السفينة، يعني أنجينا نوحا وأصحاب السفينة، أيضا أنجينا إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا. ذهب بعض علماء القواعد إلى هذا، وكان بعضهم كهاونا فيعني الناصب فعل مقدر محذوف، يعني أصلها خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم كوذكر، يعني وذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا. ذهب بعضهم إلى هذا القول أيضا، وقال بعض ممكن لا نحتاج إلى هذا. لما قالوا لأنه لا يناسب بعد ذلك الآيات الذي يأتي وإلى مدين أخاهم شعيبا، ما يقول فذكر إلى مدين. قالوا في الحقيقة لما جاء قبل ذلك، لأن أطف القصة على القصة كما أحيانا أطف الآية على الآية، وأيضا يقال أطف القصة على القصة قبله ماذا؟ ولقد أرسلنا نوحا. فبذلك ها هنا أيضا أطف على ذلك، يعني ولقد أرسلنا إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا. وبذلك هذا هو القول الراجح عند علماء القواعد من النحو وغيرهم. قال الله تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا. وإبراهيم إذ قال لقومه، يعني حين قال لقوم. وأيضا فيها إشارة إلى هذا كأنبياء عليهم الصلوات والتسليم أنهم يعني بعد البئسة من الله تبارك وتعالى لا يترددون ولا يتأخرون، بل يقومون بدعوة التوحيد فورا. فبذلك جاء وإبراهيم إذ قال لقوم، لأن هذا لفظ الذي يستفهم منها كإبراهيم عليه السلام قائم بدعوة التوحيد متى؟ إذ قال فورا، يعني أرسلنا إبراهيم، يعني إرساله لماذا؟ لدعوة، وأنه بعد الإرسال أنه قام بهذه الدعوة فورا. إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا. اعبدوا الله، قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كإبراهيم عليه السلام لما قال اعبدوا الله يعني وحدوه، وإلا كثيرا من الكفار والمشركين أنهم يعبدون الله أيضا ولكن يجعلون معه شركاء، أيضا يعني يعبدون الله ولكن يجعلون معه شركاء، إما شركاء في العبادة، شركاء في الاستغاثة، شركاء في الحلف والنذور، شركاء في غير ذلك. فبهذا قال اعبدوا الله، فحدوه يعني توحيد، توحيد خالص، والعبادة عبادة خالصة لله، خالصة من الرياء، خالصة من الشرك، خالصة من الشرك الجلي والخفي. وإلا لا يقبل عند الله تبارك وتعالى لأن الأعمال لا يقبل إلا أن يكون خالصا وأن يكون صوابا خالصا لله سبحانه. إذا جعل شيئا أو جزءا للشريك آخر نعوذ بالله من تكون عبادته مردودة عليه لا يقبل عند الله أبدا. فبذلك ها فبهذا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى وما أهل به لغير الله لما صار حرام لما لأنه نصب إلى غير الله فلما نصب إلى غير الله وزبها على اسم غير الله صار حرام. فإذا يعني الحيوان الذي يذبح والذي تحت قوة الإنسان وفي يد الإنسان فقط إذا وقت الذبح نصب إلى غير الله حرام فكيف عبادة الإنسان نعوذ بالله إذا جعله شريكا في العبادة مع الله كيف يقبل عند الله لا يقبل عند الله أبدا. وأما الذين حتى كثيرا يعني من الجهل إما بجهلهم وإما الله أعلم يعني بمعتقداتهم الفاسدة أنهم ينظرون ويأخذون الحيوانات من البقر والإبل وغيرها ويذبحون على قبور مشايخهم فإذا نصحوهم قالوا لا نذبح إلا على اسم الله لما نذبح نقول بسم الله الله أكبر فلما تحرمون هذا نحن ذبحنا لا شك وجعلنا صوابه لهذا الشيخ أما ذبحنا بسم الله الله أكبر نحن مسلمين ولكن في الحقيقة هذا فهذه المثل هذه الحيوانات الذي ينذر إلى غير الله أو يذبح على القبور وما حولها هذا لا شك في حرمتها. لما مثلا لو أنه أراد الذبح باسم الله لماذا ما ذبحه في بيته فما فائدة جر الحيوان إلى القبور حتى فما فائدة إذا كان يريد ذبح على اسم الله وإذا يريد ذبح خالصا لله تبارك وتعالى فما فائدة أن يجر الحيوان حتى يأتي إلى قبوره إلى قبورهم لماذا هل أهل القبور ينظرون إلى هذه الحيوانات ويعلمون بذبحهم. فلما أنه أخذ وتركه في بيته حتى إذا مثلا جاء واحد يريد أن يشتري منه كي أنا أشتري منك هذا قيمته مثلا 1000 ريال ويقول أنا أدفع لك 2000 قال لا هذا أنا خليته على اسم الشيخ يذبح وأي شرك بعد هذا وأي شيء بعد هذا لما قال الله تبارك وتعالى وصرح تصريحا وما أهل به لغير الله وأيضا يعني أشد حرمة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كالحرمة أشد يعني الميتة إنما عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أشد حرمة. فبذلك لماذا لأن الإنسان هل هو مجنون إذا يريد ذبح على اسم الله فاذبح في بيته إذا يريد أن يطلب الثواب من الله تعالى مصوبة منه إن الله يعلم لا يخفى عليه شيء يذبح في الصحراء أو يذبح في البيوت أو يذبح في أي مكان ولكن أن حفظه وتركه في بيته ثم ذهاب بهذا الحيوان إلى موقع من القبر أو إلى موقع من ذريه الشيخ أو إلى موقع معينة من مكان المشايخ فماذا يريد من هذا؟ فبذلك ثبت أنه ذبح على اسم غير الله وجعله شريكا. كما أن الهدي مثلا هدي قران أو هدي تمتع أو أنه هل يجوز ذبحها في بلد آخر؟ لا. هديا بالغ الكعبة حتى يبلغ الهدي محله. فبذلك لما كان الهدي لله خالصا لله الذي قرأ قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لها محل معين لا يذبح إلا في الحرم هكذا أيضا هم يعتقدون لا يذبحون إلا إلى قبور مشايخهم. وبذلك شرك أيضا في الذبح شرك أيضا في النذر شرك ايضا في هذا، والشرك ايضا نعوذ بالله انهم اشركوا في صفة علم الغيب لله سبحانه. فبذلك قال ابراهيم عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله اي وحدوا. والتوحيد ماذا؟ اثبات الاله ونفي الغير. لمن ان مساله التوحيد نفيا واثباتا، لا اله الا الله اثبات. فبذلك الاصناف رحمهم الله اعبدوه في اثبات، واتقوا يعني نفيا غيره. فبذلك جاء اثبات وجاء نفي ايضا. ولذلك قال اعبدوا الله واتقوا، يعني اعبدوا الله وحدوه، اعبدوا الله خالصا لله تعالى. واتقوه قالوا جاء نفي، يعني لما؟ لان التقوى اعظمها، تقوى لها مدارج. وتقوى ماذا؟ التقوى من الشرك، الاتقاء من الشرك. ثم بعد ذلك لها مراتب، الاتقاء من الكبائر، الاتقاء من الصغائر، الاتقاء من المعاصي، الاتقاء حتى من جميع المنهيات وجميع المنكرات وغيرها. ولكن اول ماذا؟ الاتقاء من الشرك. الذي لا يتقي من الشرك ماذا يتقي من الكبائر ومن المعاصي؟ يعني اذا ما دخل تقوى في هذا الموضع فما المدارج الباقيه كيف يحصل به؟ الذي ما بقي على سلم على درجة أولى درجة أولى كيف يرتقي إلى درجة ثانية؟ فبذلك أول شيء الاتقاء من الشرك بجميع أنواعه. فبذلك نصح إبراهيم عليه السلام ودعاهم وقال اعبدوا الله واتقوا. وقال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى يعني من وجه آخر قال إبراهيم عليه السلام اعبدوا الله، قالوا يعني في الاتيان بالواجبات. واتقوه فيها ماذا؟ قال الاجتناب عن المنهيات. لما قال اعبدوا الله الاتيان بالواجبات، ومن أهمها ماذا؟ العبادة لله، والاتيان بجميع ما فرض الله، بجميع ما امر الله، بجميع شرائع الله. في هذا اللفظ الواحد قالوا جاء يعني مشتمل ومراد منه الاتيان بالواجبات. لما قال واتقوا قال فيها الاجتناب عن المنهيات والمنكرات، وشمل في اول شيء اشد شيء ماذا؟ شرك. اول ظلم، اول منكر، اول ذم، اعظم ذم، اي شيء شرك، والباقي ما بعدها. فبذلك قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى يعني أن إبراهيم عليه السلام لما قال لهم بهذه الدعوة، وإن الله تبارك وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوة إبراهيم بخطاب إبراهيم إلى قومه، وجاء يعني باللفظ إيجاز موجز مختصر ولكن جامع ومعنى لجميع ما أمر الله تبارك وتعالى وأن جميع ما نهى الله سبحانه. لما إنسان لا يكون يعني لا يكون مؤمنا جيد الإيمان إلا إذا كان متمسكا بجميع ما أمره الله تبارك وتعالى، ويعني مؤتيا بجميع الواجبات وبجميع ما فرض الله على عباده، وأيضا مجتنبا عن جميع ما نهى الله سبحانه. اما رأيت حتى في الدنيا مثلا اذا انسان ذهب الى دكتور اعطاك دواء وصف لك دواء قال خذ هذا ابو كذا كذا كذا كذا وهذه الابرة كذا وهذه الكبسولات كذا، ولكن وجدني بن اكل في شيء فلان فلان فلان فلان، فاذا عمل جانب واحد ما عمل الجانب هذا لا يستفيد. فاذا كان يعني اشياء ظاهرة، هذا اشياء ظاهرة ما يتعلق بالاجساد، ما يتعلق بالاجسام، كيف ما يتعلق بامراض الروحانية واعظمها الشرك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى قال إبراهيم عليه السلام لقومه اعبدوا الله واتقوه، واتقوه ذلكم خير لكم. ذلكم خير لكم يعني ماذا؟ يعني العبادة لله والاتقاء والخوف عن عقابه وعذابه، ذلكم خير. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم يعني مما أنتم عليه، مما أنتم عليه من عبادة الأصنام، من عبادة الأوثان. فبذلك ولكن افهم ليس ها هنا افعل تفضيل يعني هو خير وهذا اخير من هو حسن وهذا احسن من لا معنى ذلكم خير لكم يعني ما انتم عليه بزعمكم بزعمكم انتم بزعمكم واعتقادكم في عبادة الاصنام نعوذ بالله خير في عبادة الافلاك وفي عبادة الكواكب والنجوم لما لان قوم ابراهيم عليه السلام ايضا منهمكين في النجوم ايضا انهم يعني من عباد الكواكب عباد الشمس والقمر والكواكب والنجوم وغيرها ومن الاصنام فايضا في الحقيقة الذين يعبدون الاصنام لا يعبدون لا حجرا ولا خشبا بل ايضا في معتقداتهم هذه تماثيل وهذه صور اما صور البروج والسيارات اما صور الكواكب والنجوم اما صور الملائكة اما صور رجال عباد الله الصالحين وإلا انهم لا يعبدون احجار ليسوا مجانين لو يريدون عبادة الاحجار لعبدوا الجبال الان هندوز مثلا في الهند يعبدون الاصنام لو يعبدون الاحجار عندهم همالة اعظم جبل فذهبوا الى الجبال يعبدونه فلما يجعلون هذا ولكن يصبرون يجعلون له رؤوس والايادي والارجل والاعين والاشكال مختلفه وبعضها ذكران وبعضها اناث وبعضها له اربعه رؤوس وبعضها له راسان وبعضها له اربعه ارجل وبعضها له مئات من الايادي وغير ذلك فبذلك هذه اشكال مختلفه يصبر بها